الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحن فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. نسأل الله في علاه أن يؤدبنا بأداب طالب العلم الذي ترضيه ويجعله راضيا عنا، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. تفضل يا شيخ. قال الأصل الثاني: كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم، فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. المصنف رحمه الله رحمة واسعة تكلم عن أدب من الأداب الجامعة المانعة، وهو أن يتحلى طالب العلم بجادة الطريق. يتحلى طالب العلم بما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا، فهذا أصل من أصول الأدب، وهو أن تكون سلفيا على طريق الجادة. والسؤال: ما السلف؟ السلف لغة لفظ يطلق على ما مضى. السلف لغة لفظ يطلق على ما مضى. والسالف أي المتقدم السابق، قال الله تبارك وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. اصطلاحا هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان من القرون الثلاثة الأول رضي الله عنهم جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلفية ليست أشخاصا، بل السلفية منهج، وهو القرآن والسنة بفهم سلف الأمة اللي هم من؟ الصحابة ومن تبعهم من القرون الثلاثة الأول. ومن أتى بعد القرون الثلاثة الأول متابعا لما كان عليه الصحابة ينسب إليهم منهجا لا زمنا، ينسب إليه منهجا لا زمنا، لكن أصل السلف هم الصحابة ومن تبعهم إحسان من القرون الثلاثة الأول، التي زكاها رب العالمين فوق سبع سماوات على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والخيرية هنا كما ذكرنا مرارا وتكرارا مطلقة، فهم خير من اعتقد، خير من تفقه، خير من وعظ، خير من تعلم التزكية، حتى مسألة التزكية تعلم على طريق السلف، خير من علم، خير من تعلم، خير من تأدب بأداب طالب العلم، خير من تابع، خير من أطاع رضي الله عنهم جميعا، فهم خير الناس في أبواب الدين. والجادة هي الطريق المسلوكة المضروبة التي سلكها الناس ذهابا وإيابا، وهي الطريق الأعظم الذي يجمع الطرق، يعني الطريق المعروفة المشهورة. يقول: أخطأ الجادة، يعني أخطأ الإيه؟ الصواب. فمن أهم آداب طالب العلم أن يسير على طريق السلف في كل أبواب الدين، في العقيدة، في العبادة، في التفقه، في الاتباع، في التعلم، في التعليم، في التأدب، في الوعظ والتزكية. فهم خير الناس، وبذلك يكون سلفيا. وهذا لا يتأتى إلا بأمور، يعني اتباع السلف، اتباع طريق جادة السلف، لا يكون إلا بأمور. الأمر الأول: معرفة ما كان عليه السلف في أبواب الدين. فأهم ما يميز طالب العلم الصادق معرفة الآثار، معرفة الأثر. فمثلا في مادة الأدب عليك أن تتعلم كيف كان السلف يتأدبون، عليك أن تتعرف على آداب السلف رضي الله عنهم جميعا. تنظر مثلا إلى أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله رحمة الله، قال: ما طرقت على شيخي بابا قط وتأولت فيه قول الحق تبارك وتعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هذا أدب السلف، هكذا تأدبوا مع مشايخهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنهم أنزلوا الأشياخ منزلة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزلهم. قال: العلماء ورثة الأنبياء. انظر إلى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، كان إذا ذهب إلى أحد الصحابة يطلب منه العلم لا يطرق عليه الباب، بل كان ينام على عتبة الباب. قال: تسف الرياح في وجه التراب، يعني تحمل الرياح في وجه الإيه؟ التراب، فيخرج الرجل ولا يطرق عليه ابن عباس الباب أدبا، لا يطرق عليه الباب ليطلب منه العلم، وهو من هو؟ هو ابن عم رسول الله، من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالعالم الجليل، الصحابي الجليل، يتأدب مع قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يعني هل لا أتيناك؟ يعني تأتي إلى عندنا، إلى عندنا، هل لا أتيناك؟ قال: العلم يؤتى، العلم يؤتى ولا يأتي إليه لأحد. هذا أدب السلف رضي الله عنه جميعا، عرفوا قدر العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك أيضا كان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يعني يأخذ بخطام ناقة زيد بن إيه؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. هكذا تأدب السلف رضي الله عنهم جميعا. كذلك أيضا من أداب السلف التي علمنا إياها جبريل عليه السلام، أنك إذا جلست بين يدي المعلم تجلس جلسة الإيه؟ المتأدب، اللي هي تجلس كما يجلس الرجل في الصلاة. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع عليه على إيه؟ على فخذيه. هذا كن على جدة السلف. حتى قلنا نبدأ درس مثل هذا، الإخوة الحمد لله جزاهم الله خير تفعل ذلك دائما، جزاهم الله خير، يعني تبدأ ذلك ثم بعد ذلك تنتقل كما تريد، من باب التأدب بأدب السلف. فأنت لن تستطيع أن تصل إلى ما كان عليه السلف أو تسير على جد السلف إلا عن طريق معرفة أثار أخبار السلف رضي الله عنهم جميعا. وكل هذا سيأتي تباعا إن شاء الله تعالى، لكن هذا من باب ضرب المثال. الأمر الثاني، إن تعرفت على آثار السلف وأخبارهم فعليك أن تفهم هذه الآثار بما فهموه هم رضي الله عنهم جميعا، لأنهم خير الناس، هم خير الناس فهما رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك الأمر الثالث، تطبق هذه الآثار على نفسك. وهذه الطريقة تدل على أن طالب العلم صادق فيما يطلب. فمن رام شيئا، يعني من طلب شيئا سارع في سبب تحصيله. فلو أن رجلا أراد مثلا أن يتزوج لكنه لا يذهب ليرى أي فتاة أو لا يرى أي امرأة، وكلما أتى رجل بامرأة يقول: لا لن أذهب، لا لا لا لا، هل هذا صادق في طلبه النكاح؟ لا. من أين عرفت؟ لأنه لم يأخذ بأسباب النكاح. وهذا نص عليه رب العالمين في كتابه، فقال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال يعني لو أرادوا الخروج، أي لو أرادوا الخروج صدقا، لو أرادوا الخروج حقا، لكان من علامات أو لكان من علامة صدقهم أنهم أخذوا بسبب الخروج، ألا وهو الاستعداد. لكن في حقيقة الأمر أنهم كذبوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك إذا أردت أن تصل إلى العلم فالعلم هو ما كان عليه السلف رضي الله عنهم جميعا. فإذا أردت أن تصل إلى ما كانوا عليه فعليك أن تفعل ما فعلوه. فإن ركبت بنيات الطريق وأخذت طرقا غير طرق السلف ولا حول ولا قوة إلا بالله فأنت كاذب في طلب العلم، فأنت كاذب في طلب العلم. أخذت طريقا غير الطريق الذي سلكه السلف في فهم العقيدة والاعتقاد فأنت كاذب في طلب الاعتقاد السليم. أخذت طريقا غير الطريق الذي سلكه السلف في التفقه فأنت جاذب في طلب الفقه. أخذت طريقا غير الطريق الذي سلكه السلف في التأدب فأنت كاذب في التأدب أو في طلب الأدب في تعلم الأدب. أخذت طريقا غير الطريق الذي سلكه السلف في الاتباع في التزكية تزكية النفس فأنت كاذب. أنت لا تريد أن تزكي نفسك بل أنت تريد أن تدرسها ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشريعة ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تفرق بين متساويين، لا تفرق بين، فإن سلكت ما سلكوه حصلت ما حصلوا. فالشريعة لا تفرق بين متساويين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول أصدق الله يصدقك، فمن سلك سبيل الناجين نجا ومن سلك سبيل الهالكين هلك، هلك لا محالة. وخلاصة الباب هم قوم زكاهم الله من فوق سبع سماوات تزكية عامة في كل أبواب الدين، وصرح بأن اتباعهم اهتداء. قال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وصرح بأن اتباعهم اهتداء، وصرح نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنهم الفرقة الناجية. قال كل أمتي يدخلون جنة، قال واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فسئل عنها قال الجماعة. وفي رواية عبد الله بن عمرو قال ما كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضي الله عنهم جميعا. فهل يخالف ما كان عليه السلف بعد هذا البيان إلا كاذب دعي؟ والله لا يخالف ما كان عليه السلف إلا كاذب دعي في أي ادعاء يدعي وأي طلب يطلبه، كما قال الأول طلب النجاة ولم يسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابسه. كذلك أيضا من الآداب الأصيلة لطالب العلم ترك الجدال والمراء، هذا الذي احنا نتكلم ما ذكره المصنف، إن كان في أدب أخرى سنذكرها في كتب أخرى إن شاء الله تعالى، والله يسر ويعين. ترك الجدال والمراء، وكذلك أيضا ترك الخوض في علم الكلام. إن شاء الله النهاردة نتكلم عن الجدال والمراء، وعلم الكلام سيطول عنه الكلام وسيطول فيه المقام، فنتركه للدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن كان ترك الجدال وترك علم الكلام داخل في انتهاجك لمنهج السلف، يعني منهج السلف طالما انتهجته يبقى من انتهاج السلف أن تترك الجدال والمراء وتترك أيضا علم الكلام، لكن المصنف رحمه الله رحمة واسعة أفرد هذين الأمرين بالذكر لخطورتهما، لخطورة أثرهما على الطالب ولكثرة من وقع فيهما ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهما من أعلى الآفات التي أحاقت بطلبة العلم، نسأل الله العفو والسلام. ترك الجدال والمراء، الجدل ما الجدل؟ الجدال لغة اللدد في الخصومة والقدرة عليها، والجدل مقابلة الحجة بالحجة، والمجادلة المناظرة والمخاصمة، والجدال الخصومة، سمي بذلك لشدته. أما الجدال اصطلاحا فقد اختلف العلماء في تعريفه بعبارات متقاربة، فقد ذكر الجرجاني رحمه الله قال الجدل دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو بشبهة أو يقصد به تصحيح كلامه. وقال أيضا هو عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها، يعني الجدال كما قال الجرجاني الإنسان يدفع خصمه عن طريق إفساد قول هذا الخصم وتقرير مذهب نفسه، درء ودفع وبيان إفساد قول الخصم وتقرير مذهب أي نفسك، إما عن طريق حجة أو عن طريق شبهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا الجدال المذموم. أو يقصد تصحيح كلامه، يقصد تصحيح كلامه نفسه. أما المراء لغة هو الجدال، والتماري والمماراء المجادلة على مذهب الشك والريبة. أما في الاصطلاح فقد قال الجرجاني: المراء طعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير. يبقى المراء هو طعن في كلام الغير لإظهار خلل في هذا الكلام من غير أن يرتبط به غرض سوى أن أنا أريد أن أحقر من هذا الذي يتكلم أو من هذا الكلام، فهذا يسمى مراء. إذا ما الفارق بين الجدل أو الجدال والمراء؟ قال بعضهم: هما سواء، هما سواء. وقال بعضهم: المراء كله مذموم لأنه مخاصمة في الحق بعد ظهوره، بخلاف الجدل، فالجدل قد منه مذموم ومنه ممدوح، والمراء اعتراضا بخلاف الجدل قد يكون حجة ابتدائية أو يكون اعتراضا على كلام الإيه؟ الآخر. لكن المراء اعتراض على كلام الآخر ابتداء، وما أكثره في بلاد المسلمين، نسأل الله العفو والسلام. والجدل أقسام: قسم ممدوح وقسم مذموم. الجدل الممدوح أو المحمود هو الذي يكون بقصد إظهار الحق. الجدل الممدوح هو الذي يكون بقصد إظهار الحق. قال الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فدل ذلك على جواز المجادلة لأهل الكتاب، لكن في نطاق معين. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني بأحسن الطريقة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. جادل، نعم، يبقى في الأصل ولا تجادلوا أهل الكتاب، يبقى الأصل في الجادل من هي عنه ولا مأمور به، من هي عنه. لكن إلا هذا استثناء، يعني في نوع يجوز التحدث به وفعله، وهو الجدال الممدوح، وهو أن يكون بالحسنة لإظهار الحق، ويكون بالحكمة والموعظة الحسنة، ويتحلى بأداب المجادلة كما سيأتي بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا: إلا الذين ظلموا منهم، يعني لو علمت أن هناك يجادلون للمجادلة فلا تجادلهم. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وهذا حصل كما فعل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه مع الخوارج، ناظرهم، جادلهم لإظهار الحق، فعاد منهم 6000 بحمد الله تبارك وتعالى. وكذلك جدال أحمد مع المعتزلة لإظهار بطلان ما هم عليه. وكذلك مناظرات شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة مع المبتدعة. أما الجدل الثاني وهو الجدل المذموم، هو ما كان غرضه تقرير الباطل بعد ظهور الحق. المذموم الغرض منه أنه يقر الباطل بعدما ظهر الحق، لا يطلب إلا الانتصار النفس أو المذهب أو لأي عرض من أعراض الدنيا كالمال والجاه ونحو ذلك. قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن مسعود: أن تماري صاحبك حتى تغضبه. أن تماري ولا جدال في الحج، يعني لا تماري صاحبك حتى تغضبه. شوف سبحان الله. وقال ابن عباس: الجدال المراء والملاحاة حتى تغضب أخاك وصاحبك، فنهى الله عن ذلك. وقال ابن عمر: الجدال المراء والسباب والخصومات. وقال تبارك وتعالى: وهو ألد الخصام. قال مقاتل: يقول جدالا بالباطل، يقول جدالا بالباطل، لأن في بعض الناس يحسنون الرد، يحسنون الجدال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يحسنون تزوير الكلام، يعني تزيين الكلام. هؤلاء ليسوا ممدوحين إلا لإظهار الحق فقط، إلا لإظهار الحق فقط. قال مقاتل: يقول جدلا بالباطل. وقال الطبري رحمه الله: اسمع هذا الكلام في قوله هو لد الخصام، أي ذو جدال إذا كلمك ورجعك، ذو جدال إذا كلمك ورجعك. وقال الله تبارك وتعالى آية ما أشدها على أهل الجدال، قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، أي لا يماري في آيات الله، يعني يخاصم بهواه وبطبع عقله وجبلته إلا الذين كفروا. قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: معنى اللفظ ومن الناس أي فريق يجادل في الله، فيدخل في ذلك كل مجادل في ذات الله أو صفاته أو شرائعه الواضحة. وكذلك روى الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى أو بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا. فأهل الكتاب قالوا: أنعبد عيسى خير أما يعبده هؤلاء من أصنام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا من باب الجدل فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد إذ بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وكأن الجدل عقوبة ربانية، وكأن الجدل عقوبة ربانية. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المستسلمين المنقادين. فمن علامات الضلال الجدال. وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي شديد المراء شديد الجدال. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: المراء في الدين كفر، المراء في القرآن كفر. الله يا إخواننا، أنا أريد أنظر الإخوة اللي في زيادة في المسائل العلمية مع إخواننا. سبحان الملك، ماذا يقولون؟ ماذا سيفعلون في هذه المسائل؟ ماذا سيفعلون في هذه المسائل؟ فضلا عن مراء وجدال أهل البدعة والضلال، أنا بكلم عليك أنت، عنيك أنت بعينك لا يعني غيرك. ماذا ستفعل مثل هذه الآيات؟ المراء في القرآن كفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعند أبي داود أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أنا زعيم، يعني أنا ضامن، أنا زعيم ببيت بربض الجنة، أو في ربض الجنة يعني على أطراف الجنة، يعني أنا أضمن لك، أنا أضمن بيت على طرف الجنة لمن ترك المراء وإن كان محفا. هل أنت تستطيع أن تترك المراء ولو كنت على صواب؟ تستطيع؟ لا تستطيع للأسف الشديد. يبقى أنت كده لا تتأدب بأداب السلف، يبقى أنت كده لن تثمر ولن تزهو زهرتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لن تثمر بحال الأحوال. قال: أنا زعيم ببيت، أو أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وإن كان إيه؟ وإن كان إيه؟ محقا. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذلك لما في ذلك من قمع شهوة النفس. ففي هذا المقام أخونا بيجي لك حاجة اسمها إيه؟ شهوة الكلام، شهوة الرد. يقول لك معلش لازم الحاجة ولا مش، لا أنا كده حاسس أنا مظلوم لازم أبين. يا أخي البيان الحقيقي أن تكون بين يدي العلي الكبير سبحانه جل وعلا معاف. ما يفيدك عند الناس، ما يفيدك قدرك عند الناس. القدر الحقيقي هو ما يعني ما تفعله بين يدي العلي الكبير سبحانه جل وعلا. لك لازم أوضح، لازم أبين. سبحان الملك شهوة. فهذا ترك المراء فيه قمع النفس عن هذه الشهوة العظيمة ولا حول ولا قوة، خاصة لو كنت محقا. الأمر الثاني الحفاظ على النفوس وتجنب ما يتسبب فيه المراء من خلاف وشق للسبوب. هتستمر هيحصل ايه؟ لان خلاص انت محق وظهر حقك والتاني يجادل، يبقى نتيجة هذا الجدال تخاصم. وذلك كما قال السندي رحمه الله اي خوفا من ان يقع صاحبه في اللجاج الموقع في البطن. وهذا فيه خوف على اخوانك. وانظر الى فعل السلف في الجدال. تريد ان تتادب باداب السلف؟ كلام لكل واحد في الجالسين اخوانا. تريد ان تتادب باداب السلف؟ اسمع ماذا يقول السلف. قال ابن عباس لا تماري اخاك فان المراء لا تفهم حكمته ولا تؤمن غائلته. حكمته ايه؟ حكمة المرء لا تفهم حكمته ولا تؤمن غائلته يعني داهيته. فقال ابو ذر، ابن عباس ابو ذر دول من السلف وليس من السلف. قال ابو ذر رضي الله عنه من استحقاق حقيقة الايمان ترك المرء والمرء صادق. عشان يتقال عليك مؤمن وعشان تستحق أن تصل إلى الإيمان الحقيقي إنك تترك الجدال وأنت صادق، يعني وأنت صادق في قولك، يعني وأنت محق. فقال أبو الدرداء كفى بك إثما ألا تزال مماريا، كفى بك إثما ألا تزال مماريا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما والله، أو قال لن يصيب رجل حقيقة الإيمان حتى يترك المراء وهو يعلم أنه صادق ويترك الكذب في المزاحة. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه، هؤلاء الصحابة كلهم، أنا إذا أحببت أخا فلا تماره، إذا أحببت أخا فلا تماره، يعني لا تجادله. وقال أنس المراء يقص القلوب ويورث الضغائن، كلام أنس بن مالك خد بالك. وقال أيضا رضي الله عنه كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لجداله. وقال أيضا ليس هذا الجدل من الدين بشيء. وقال ابن أبي ليلى لا تماري أخاك فإنه لا يأتي بخير، لا تماري أخاك فإنه لا يأتي بخير. وقال أيضا لا أماري أخي، لا أجادل أخي. لماذا؟ قال إما أن أغضبه وإما أن أكذبه، إما هكذبه إما إيه؟ أغضبه. وقال الشافعي المراء في العلم يقص القلوب ويورث الضغائن. وقال مسلم بن يسار إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته، فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. وقال أحمد رحمه الله في كتابه أصول السنة قال ومن أصول السنة عندنا إلى أن قال وترك المراء والجدال والخصومات في الدين إلى أن قال لا تخاصم أحدا ولا تناظره ولا تتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤيا والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه لا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال. يعني لو أصبت يعني هذا كلام أيضا ينصب على علم الكلام، لو أصاب بعلم الكلام، لو أصاب بعلم الكلام الحق لا يقال له من أهل السنة حتى يدع علم الكلام ويترك أيضا المراء والمجادلة. وقال الحسن ما رأينا فقيها يماري. وقال الأوزاعي رحمه الله إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل. إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. من منا يريد أن يتأدب بأداب السلف؟ يعني لا أنا آسف، لا أراد أن يتأدب بأداب السلف أستأذن يرفع يده. لو حد من رفع يده جزاهم خير، سمعت أن هو جادل مش هيخش هنا تاني لا بامتحان ولا غير امتحان. تمام كلام شيخ؟ أصلا يبارك فيكم وعليكم. آداب الجدال الممدوح، قلت لي في جدل ممدوح وفي جدل إيه؟ مذموم. جدل ممدوح وجدل مذموم. طب الجدل الممدوح ما هي آدابه؟ أولا النية الصالحة، نسأل أن يصلح نوايانا. النية الصالحة في إظهار الحق، اسمع، والنية الصالحة في نصرة أخي. لا شايف على باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أنت لو انتويت هذه النية استحالة تمارين، استحالة تجادله، لا يرى منك منك إيه حنوا. سبحان الملك، انتويت هذه النية لأنك تراه ظالم متعدي بقوله المخطئ ولا مخطئ فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا والله جربت ذلك بنفسي. يعني في واحد كان كثير الجدال مع الشيخ محمد ربنا يحفظ الجميع، فكان لا يتوقف عن الجدال. والله يعني استحضرت نية صالحة وكلمت في مسألة ما لإني خفت عليه حقا أن يكفر بالله تبارك وتعالى، والله رجع والحمد لله على النعمة، والله رجع. فتستحضر نية صالحة. الأمر الثاني الامتناع عن المجادلة إن كانت تؤدي إلى فتنة. خلاص بتكلم مع الأخ، الأخ خلاص ظهر له الحق، الأخ يريد أن تصل نفسه. الآن المطلوب أعمل إيه؟ ما الواجب عليا؟ أسكت. أسكت. فالامتناع عن المجادلة إن كانت تؤدي إلى فتنة، أو المجادلة في أمر من أمور مثلا على شاشات التلفاز أو التلفاز ونحو ذلك، فيظهر الرجل شبهات قد لا يستطيع العام فهم الرد عليها، فهم الرد عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الجدال يؤدي إلى فتنة. أترك هذا الجدال، لا أدخل فيه. الأدب الثالث، طبعا الأداب كثيرة لكن هذا أجمع، هذه الأداب هي أجمع الأداب، يعني الكلام بعلم. لا يصح لك أن تتكلم في المجادلة إلا بقال الله قال رسوله بفهم السلف الصالح. لا يصح لك أن أقول تجادل مثلا أو تتناقش مع أخيك في مسألة فتقول قال الشيخ فلان كذا، هذا ليس اسم جدال، أنت جاهل لا تتكلم. الجدال يقول قال الله تبارك وتعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم جميعا، هكذا فهم السلف الصالح، وتحاول التوفيق والتسديد بين النصوص ونحو ذلك. لكن تقول قال الشيخ فلان كذا وقال الشيخ فلان كذا، هذا ليس اصلا، هذه ليست مجادله، هذه احط من ان تكون مجادله ولا حول ولا قوه، هذه مجادله مذمومه، مجادله مذمومه ولا حول ولا قوه الا بالله. وانظر كيف يكون الجدال مذموما وكيف يكون في بعض احيانه ممدوحا. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم خرج والصحابه يتنازعون في القدر، كل منهم يدلي بدلو ويقول ايه كذا وآية كذا وآية كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج فكأنما فوقئ في وجهه أو في جبهته حب الرمان، يعني حمار شديد في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت لكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. فما تنازعوا بعد ذلك؟ ما رأينا أثرا واحدا ذكر فيه تنازع أصحابه في مسألة القدر رضي الله عنهم جميعا. كذلك أيضا انظر إلى الأدب العالي في مناقشة الصحابة رضي الله عنهم جميعا في ماهية 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. لما نهض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ودخل منزله قال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا به شيئا. فقال بعضهم الأول قال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ويقصدون بذلك وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقصدون بذلك السابقون. هذا القول خطأ. لماذا؟ لأن السابقون أقل بكثير من كم؟ من 70,000. هل أحد في الحضور خطأ أخاه؟ لا، مع أن القول قد ظهر ضعفه لم يتكلم عن أخيه. قال الأول قال فلعلهم، لم يجزم بالصواب، لم يجزم بالقول كما يفعل جهلا الآن. ولا حول ولا قوة إلا في مسائل يعني اشتبك فيها العلماء اشتباك سنوات ثم يريد أن يجزمها ويحسمها في لحظات ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فلعلهم، فالأدب الأول أنه لم يجزم واحد منهم بأنه على صواب، لم يتعرض واحد منهم لرأي أخيه، لم يتعرض واحد منهم لرأي أخيه، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد اختلف كل فريق منهم على أقوال ولم تختلف قلوبهم. فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا به شيئا، وقال في بعض الروايات خرج صحف فلعلهم الشهداء، وذكروا أشياء ولم يختلف واحد مع الآخر في القلوب، اختلف فقط في الأقوال، ولم يحزن واحد من الآخر، لم يحزن واحد من الإيه؟ من الآخر. هذا مثال للمناقشة الطيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الجدال المذموم فكجدال عمر رضي الله عنه وأرضاه، ويؤسفني أن أقول ذلك. في أول جداله مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربما يمكننا أن نقول هذا جدال ممدوح. قال ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أليس خطنا في الجنة؟ أليس خطنا في النار؟ فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقلت لك أنك داخل البيت هذا العام؟ قال لا. قال فإنك داخله ومطوف به. ثم قال أنا رسول الله ولست عصي وإنه ناصري. فهذا الأمر حسم به النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجول في خاطر عمر رضي الله عنه وارضاه. لكن عمر رضي الله عنه وارضاه وكأنه لم يقنع، فذهب إلى الصديق وكلمه في نفس الأمر مرة أخرى. لذلك فعل عمر لذلك أفاعيل مصرح وقال أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، يعني إن خالف الرأي دين الله تبارك وتعالى فلا يصح لك أن تتهم الدين، بل اتهم ماذا؟ اتهم الرأي، رأيك هو الناقص، رأيك هو القاصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما عن أثر الجدل والجدال والمراء، الأول أنه قد يؤدي إلى تمكين الباطل في الصدور، وذلك من خلال أمرين. أمر الأول، الثاني يظل ينافح عن الباطل، وأنت بضغطك عليه وجدالك هو حولته من رجل يريد أن يصل الحق إلى رجل يريد الدفاع عما هو فيه، لا يريد أن يهزم، لا يريد أن إيه؟ أن يهزم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فظل ينافح ويدافع، ينافح ويدافع عن باطله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يتحول الباطل في ذهنه حقا، والحق يتحول في ذهنه باطلا، ويزين له الشيطان ذلك. قال الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به جزاء وفاقا وأجرا سباقا، جزاء أنهم لما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرة قلب الله أفئدتهم فرأوا الحق باطلا والباطل حقا. الأمر الثاني، قد يؤدي إلى تمكين باطن في الصدور أن هذا الرجل له أتباع، فما من أحد إلا وسيكون له أتباع، إما بهوى أو بحب، يعني يحبونه فيتبعونه، أو لأنه رجل له وجاهة فيتبعونه لوجاهته، أو لأنه رجل له مقام فيتبعونه لمقامه، أو رجل له مال فيتبعونه لماله، أو يتبعونه لبغضك هوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأثر الثاني للجدال يدعو إلى الانتصار للنفس، يدعو الانتصار للنفس ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا للحق حتى ولو كنت محقا. إذا بك تتحول وأنت لا تدري من طالب للحق إلى طالب الانتصار النفس، ويلبسها بثوب الباطل، يقول أنا لا، أنا قلت ذلك حتى لا يهزم الباطل. ما الذي أدخلك في هذه المناظرة أصلا وأنت تعلم أن هذا الرجل لا يريد إحقاق الحق، لا يريد أن يوصل الباطل للحق، هو يريد فقط تمييع القضايا. قلت شيخ يدخل مع رجل يتحدث معه يعلم أنه لا يريد وصول إلى الحق، يدخل معه مرة أخرى يقول أنا استمريت في الحديث معه حتى لو قال هزم الباطل. أنت تنتصر لنفسك، أنت تنتصر لنفسك لا محالة. وتحولت ممن يريد أن ينصر الحق إلى رجل يريد أن ينصر الباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بترك المراء، بترك الجدال، وإن كنت محقا. أأنت أحرص على الخير وإيصال الخير وإحقاق الحق من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ كذلك الجدال يوغر الصدور ويفسد ذات البين، وهي الهالكة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق رأس ولكن تحلق الدين. الجدل سبيل للهلاك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. خامسا الجدال مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والسلف الصالح. الأمر الثاني الذي تكلم عنه المصنف رحمه الله هو علم الكلام، لكن نتوقف نكتفي بهذا القدر ونتكلم عن ترك السلف لعلم الكلام وحكمهم على علم الكلام في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد علمي إليه أسلم فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.